لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فاتقوا الله تعالى وأطيعوه والزموا الإيمان والعمل الصالح فإن عاقبتهما أمن في الدارين وفلاح في الحياتين واحذروا الكفر والنفاق والمعاصي فإن عاقبتها شقاء في الدنيا والآخرة والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون أيها الناس إن قارئ القرآن تلفت انتباه كلمة الفلاح وأوصاف المفلحين وهي كثيرة جدا في سور القرآن وآياته تدعو إليه وتحرض عليه وتبين طريقه وتحذر من ضده الفلاح أيها الناس معناه الظفر وإدراك ما يتمناه الإنسان في الدنيا والآخرة فأما الفلاح في الدنيا فهو الظفر بجاه الدنيا ومالها وعافيتها وأما الفلاح الأخروي فهو الفوز برضا الرحمن سبحانه وجنته والفلاح إنما يحصل بالإيمان والعمل الصالح فلا فلاح بلا إيمان كما أنه لا فلاح بلا عمل صالح وفي أوائل سورة البقرة أثنى الله تعالى على المؤمنين بإيمانهم وعملهم الصالح ثم وصفهم بالفلاح فقال جل وعلا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وفي آية أخرى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون والخير كلمة جامعة لكل عمل صالح وقال جل وعز قد أفلح المؤمنون ثم ذكر سبحانه جملة من صفاتهم التي بسببها أفلحوا وكل صفة من هذه الصفات سبب للفلاح وهي الخشوع في الصلاة والمحافظة عليها والإعراض عن اللغو وأداء الزكاة وحفظ الفروج وأداء الأمانات والوفاء بالعهود ومن دلائل فلاحهم قول الله تعالى بعد ذكر أوصافهم وأعمالهم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون فالصلاة باب عظيم للفلاح كما دلت عليه هذه الآيات الصلاة بوابة البشرى بالفلاح في الآخرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح، فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، أخرجه الترمذي. فلا عجب أن ينادى للصلاة بالفلاح فيقول المؤذن في النداء والإقامة: حي على الفلاح. التوبة إلى الله طريق الفلاح، فعلى المؤمن أن يلزم التوبة دائما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يتوب إلى الله تعالى في اليوم 100 مرة. وقد أمرنا الله عز وجل إلى التوبة دائما، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الشهادتان هما كلمة الفلاح، لأنه يدخل بهما الإنسان في الإسلام. وقد أمسك المسلمون رجلا من بني عقيل أسيرا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني مسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح، أخرجه مسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الفلاح كله في الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في أسواق المشركين وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وفي آية جمع الله تعالى الإيمان والعمل الصالح لحصول الفلاح، فقال سبحانه: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وعسى ولعل من الله تحقيق، أي إن الفلاح واقع ومتحقق لمن آمن وعمل صالحا. التقوى تجمع الإيمان والعمل، قال تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون. وجاء الأمر بالتقوى لنيل الفلاح في القرآن 4 مرات: وصلاح القلب وتزكية النفس لا تكون إلا بالأعمال الصالحة، وذلك سبب الفلاح. قال جل وعلا: قد أفلح من تزكى. وفي الآية الأخرى قال: قد أفلح من زكاها. فالإيمان هو الطريق الأساس للفلاح، وكل عمل صالح فهو طريق إلى الفلاح، ولا يقبل عمل بلا إيمان. وجميع ما ذكر في القرآن والسنة من أنواع العمل الموصل للفلاح فهو للترغيب في ذلك العمل والعناية به واجتناب الغفلة عنه. فالتزام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوة الناس إلى الخير طريق إلى الفلاح. قال عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الجهاد في سبيل الله تعالى بالنفس أو المال يوصل إلى الفلاح. قال تعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. ذكر الله تعالى سبب للفلاح. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وذكر نعم الله لشكرها أيضا سبب للفلاح، كما قال هود عليه السلام لقومه: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. التحاكم إلى شريعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم سبب للفلاح. قال جل ثناؤه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أداء الحقوق إلى أهلها من بعد منهم ومن قرب يحقق الفلاح. قال تعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. موالاة أولياء الله تعالى ومعاداة أعدائه وبناء الولاء والبراء على منهاج النبوة يجعل صاحبه مع جماعة المؤمنين وهم حزب الله تعالى وهم المفلحون. قال جل وعز: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. إيثار الغير على النفس والتخلص من شح النفس سبب للفلاح. قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال في الآية الأخرى: وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كف اليد في الفتن سبب للفلاح، لأن أمر الدماء عظيم عند الله تعالى. روى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده. ولما ثارت الفتنة في عهد بني أمية وشرأبت لها أعناق الناس، كان ممن بقي من الصحابة العداء بن خالد الكلابي رضي الله عنه، وكان شيخا كبيرا فشاوروه للخروج فقال: إن تقعدوا تفلحوا وترشدوا، إن تقعدوا تفلحوا وترشدوا، إن تقعدوا تفلحوا وترشدوا. ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. واجتناب المحرمات ولو أحبتها النفوس طريق إلى الفلاح. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفتح لي ولكم طرق الفلاح، وأن يهدينا لسلوكها، وأن يجعلنا من المفلحين. إن ربي سميع قريب، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، ثمة أعمال خبيثة تنفي الفلاح عن فاعليها، وصفات تمنع أصحابها من الفلاح، ورأس ذلك الظلم، وأعظم الظلم الشرك بالله تعالى. قال جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. وفي آية أخرى قال سبحانه: إنه لا يفلح المجرمون. وكذلك ظلم البشر بالاعتداء على دمائهم أو أعراضهم أو أموالهم سبب لنفي الفلاح. قال يوسف عليه السلام لما راودته امرأة العزيز: المحرمات أو تحريم المباحات أو إسقاط الواجبات أو تبديل الشريعة لهوى النفس أو لإرضاء الناس سبب كبير لنفي الفلاح. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وجمع في القرآن الكريم نفي الفلاح عن السحرة، فقال جل وعز: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وجاء في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، أخرجه البخاري. فعلى المؤمن أن يعرف أسباب الفلاح فيأتيها وأسباب عدم الفلاح فيجتنبها، فإنه فلاح أبدي في نعيم مقيم لا يحول ولا يزول. وكلما ثقلت الموازين بالعمل الصالح وخفت من العمل السيء تأكد حصول الفلاح، وكان فلاحا كثيرا بأعظم مما في الموازين من صالح العمل. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ونفس الإنسان يصيبها الملل والفتور من العمل، وقد تزين لصاحبها سوء العمل، فمن أراد لنفسه الفلاح سايسها، فإن رأى فيها إقبالاً على الطاعة تزود من الأعمال الصالحة، وإن رأى فيها إدباراً قصرها على الفرائض وشيء من النوافل حتى لا تسأم ولا تمل. وهذا المعنى وجهنا إليه نبينا صلوات ربي وسلامه عليه حين قال: إن لكل عمل شر، أي نشاطا، إن لكل عمل شر ولكل شرة فترة، أي مللا. فمن كان فترته إلى سنتي فقد أفلح، وفي رواية: فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك، أخرجه أحمد وابن حبان والحديث صحيح. ويعلم العبد أنه مفلح حال نزع روحه حين تبشره الملائكة بالفلاح، وحين يوسد قبره فيرى من فلاحه فيه، وحين يبعث ويرد الحوض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرضكم على الحوض فمن ورد أفلح. وقد يعلم المرء طريق الفلاح لكنه يرده عنه شهوات حاضرة فيترك فلاحه الأبدي لأجل هذه الشهوات الفانية. ولنعتبر عباد الله، ولنعتبر في ذلك بحال هرقل ملك الروم، فإنه قد علم صدق النبي صلى الله عليه وسلم من أجوبة أبي سفيان له، وكان الإيمان وكاد الإيمان أن يدخل قلبه، فجمع وزراءه وكبراءه وقال لهم: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرته وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه، أخرجه البخاري. فاستبدل هرقل ملكه الزائل بفلاحه الأبدي، وقد زال ملكه ثم مات. ألا تظنون يا عباد الله، ألا تظنون أنه خسر الفلاح الأبدي وقد علم طريقه وأنه نادم على ذلك أشد الندم؟ وما ينفعه الندم الآن أو بعد الآن. إنها لعبرة في من عرف طريق الفلاح فقدم عليه شهوة من الدنيا قد فارقها وبقي له خسران.